السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من الداخل. زوجة واحدة لا تكفي، شعار رفعه بعض الناس في الآونة الأخيرة لأسباب كثر. فمنهم من يقول أن طبيعة الرجل تلزمه بالزواج لأكثر من واحدة لمواجهة الإغراءات الكثيرة من حوله، ليبعد عن نفسه الخطأ ويحصن نفسه بالحلال. ومنهم من يقول أنه حل لبعض المشاكل الاجتماعية ومنها العنوسة. ومنهم من يتزوج ليستفيد من ثراء زوجاته، حتى ولو كانوا كبارا في السن، وكثير منهم ينظر للموضوع على أنه سنة متروكة يجب تتركها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين من بعده. ولكن على النقيض، هناك من ينظر للموضوع على أنه جشع وطمع وعدم حفاظ على حقوق الزوجة وفراغة عين على قول إخوان المصريين، وأنه يستغل الحالة الاجتماعية السيئة ليغرر النساء على حساب الزوجة الأولى، فتكون من وجهة نظر المجتمع مظلومة. موضوعنا اليوم مثار جدل بين الناس وبين مؤيد ومعارض. موضوعنا اليوم عن تعدد الزوجات. آخر الإحصائيات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية يبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من 8 ملايين امرأة، وفي بريطانيا تبلغ زيادة 5 ملايين امرأة، وفي ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال 3-1. إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة الميدان الأسبوعية أكدت الأرقام أن من بين كل 10 فتيات مصريات في سن الزواج الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة تتزوج واحدة فقط. وقالت صحيفة إن العلاقات المحرمة تزيد، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي الخاطئ في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج. وتقول الإحصائيات الرسمية الأمريكية إن عدد الأطفال غير الشرعيين كان 88 ألف مولود سنة 1938، ثم ارتفع إلى 202 ألف عام 1957، ووصل إلى 1 مليون مولود من الزنا عام 58، وقفز إلى الرقم إلى الملايين في التسعينات وعشرات الملايين في الألفية الثانية. لكن هذا التساؤل، ولكن تساءل الكاتب الشهير الفرنسي إيتيان دينيه، هل حظر تعدد الزوجات له فائدة أخلاقية؟ ويجيب نفسه إن هذا الأمر مشكوك فيه، لأن الدعارة النادرة في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتشى بآثارها المخرجة والمدمرة، وكذلك سوف تنتشر عزوبة النساء بآثارها المفسدة على غرار البلاد الذي تحظر التعدد. وقالت الدراسة التي تحمل عنوان تعدد الزوجات في المجتمع الكويتي، والتي أجرت على 200 فتاة في مختلف المحافظات وتوزعت بنسبة 42% للذكور و 58% للإناث، إن الإناث أشدوا رفضا للتعدد مقارنة بالذكور. وأوضحت دراسة أن نحو 60% من العينة يرفضون مقولة أن التعدد زوجات يفيد في توسيع الروابط بين العائلات، لكن هناك 23 من يتفقون معه. أرقام وأراء متضاربة، نسمع رأي الجمهور في الشارع العربي عن تعدد الزوجات. يعني مؤيد جدا لموضوع تعدد الزوجات تحت أي هند من البنود. يعني موضوع تعدد الزوجات مش في الإسلام، لكن لازم يكون له ضوابط. يعني ما ينفعش أي واحد يقول أنا هتجوز 2 و3 و4 من غير ما يكون في محددات للموضوع ده. زي مثلا إذا كانت ست ما تخلفش، ساعتها لازم أو ممكن يوحل الجوز إن هو يتزوج عليها، بس لازم يكون في عدل في الموضوع، لازم يقسم أيام الأسبوع على الاثنين. برضه ممكن في حالة إن إذا الزوجة الأولانية سامحة بالموضوع، هي كذبت في السن وهو يعني لسه احتياجاته وهو عايز يتجوز أكثر من كده، هي إذا الست سامحة وعارفة الموضوع ده، برضه موضوع العدل ده أساسي في أولا وأخيرا لازم يكون في عدل ما بين الاثنين. يعني هو أنا من ناحيتي هو موضوع إقناع إن زوجة واحدة تكفي، تكفي كتير قوي. يعني أهم حاجة إن هي مسؤولة عن حياة أسرة أسرة بالكامل، فهو ما عندوش استعداد إن هو يشوف أسرة عشان يفكر في أسرة تانية وأسرة تالتة وأسرة رابعة. أنا مش مؤيد ولي، لأن يعني بعتبر إن الإنسان اللي بيرتبط بإنسانه في أول حياته يعني هي ديت الإنسان اللي هو المفروض يعيش معاها، يعني يقضوا حياتهم معينة حياة زوجية يعني شوية كام اتنين عشان يقدروا يحققوا حياة واحدة سليمة. فأعتقد لو في كذا واحدة ممكن شخص واحد مش يعني تنشر الحياة معهم كلهم، مش مع واحدة بس نفس الحياة. تعددت الآراء. السؤال، ما هي الضوابط والشروط للتعدد؟ وهل للتعدد حل للعنوسة والمشاكل الاجتماعية أخرى؟ تعال نسمع رأيي لو الاختصاص بعد الفاصل. ابتدينا ننشد المجد السليم، نرتقي سبل المعالي فالعلو. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على رجالي من النساء. قام على عهد النبي وهديه حوالي، هو القول بالفعل يعدل والفارس المشهور والبطل الذي يقول اذا ما كان يوم محجل. وامرؤ كانت صفيات امه ومن اسد في بيتها لا مرسل، له من رسول الله قربى قريبه ومن نصره الاسلام نصر مؤثل. فكم كربه ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي فيجزل. ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشميه افضل. قام على عهد النبي وهديه حوالي، هو القول بالفعل يعدل والفارس المشهور والبطل الذي يقول اذا ما كان يوم محجل. صفا، جدد حياتك. ابتدينا ننشد المجد السليم، نرتقي سبل المعالي. أعزائي المشاهدين، موضوع التعدد موضوع كبير، وموضوع كل واحد في المجتمع لا رأيه، من عارض ومن أيد. نسمع رأي ضيوفنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ مسعد أنور والدكتور ياسر المعناوي استشاري العلاج النفسي، وفضيلة الشيخ راشد العليمي خبير العلاقات السورية بوزارة العدل دولة الكويت. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. السؤال، هل التعدد تعدد في الإسلام فقط أم في الأديان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حقيقة إن موضوع تعدد الزوجات يعتبر من مفاخر الإسلام، وأنا أقول لمن يطعن في الإسلام بشبهة التعدد: هل الإسلام انفرد بتشريع التعدد؟ الجواب لا. ذكر الإمام السهيلي في كتابه تعريف الإعلام، تعريف الأعلام، أن إبراهيم عليه السلام جمع بين أربع زوجات: سارة وتقرى بهاجر بأم إسماعيل، وتزوج من قنطور الكنعانية وتزوج من يحجون بنت أنيم. لعل هذه المعلومة لا يعرفها كثير من الناس. صحيح. يعقوب عليه السلام جمع بين أختين، أم يوسف وبنيامين، ليست هي أم بقية الأولاد، وكان الجمع بين الأختين في شريعته من الأمور الجائزة. صحيح. وحرم علينا في شريعتنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأن تجمع بين الأختين. فالإسلام لم ينفرد في تشريع التعدد، جاء الإسلام فوجد التعدد موجودا. العرب كانوا يعددون، الفرس كانوا يعددون، الرومان كانوا يعددون، الصينيون كانوا يعددون، الهنديون كانوا يعددون. إذن الإسلام لم ينفرد بتشريع تعدد الزوجات، بل جاء فوجده فوضى، فوضى وجد فيه ظلم بين، وجد فيه ظلما بينا، فهذبه وشذبه، وضع له قيود وحدود. أما الحدود فلا يزيد الرجل على الجمع على 4 زوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، هذا حد سقف. العرب في الإسلام جاء بعض العرب عندهم 10 نسوة. صحيح. يعني عيينة بن حصن، الأقوع بن حارس، غيلان الثقفي، كل واحد كان عنده 10 زوجات. أمره النبي أن يختار 4 ويطلق بقية النساء. الإسلام جاء فوجد موضوع التعدد فوضى، تهذبه وشذبه، وضع له حدود وقيود. أما القيود العدل والقدرة بشقيها على الزواج. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. راح نرجع إلى العدل، مسألة العدل راح نرجع لها. بس الشيخ راشد، التعدد ما حكمة الله الظاهرة لنا في التعدد؟ أنت في مجال عملك في المحاكم، عالج مشاكل أو سبب مشاكل، ما لا تقول التعدد؟ القضية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد. القضية ينبغي أن توزن، يعني دائما لما نتكلم في القضايا هناك من له وجهة نظر فيها وهناك من المؤيد والمعارض. لما توزن الأمور في ميزان محدد ودقيق لا تبلغ منه. نحن لما نتكلم عن قضايا إسلامية ننطلق من الميزان الشرعي وهو قضية القرآن والسنة النبوية وفقه الصحابة لهذه الأمور، نجد سلاسة وسهولة ووضوح في الانطلاق إلى هذه القضايا. المحاكم الآن لما تأتينا كثير من القضايا يعني نجد أن فيها من الأسباب أن البعض لم يفهم قضية التعدد، خاصة في المجتمع نسميه الخليجي أو المجتمع العربي الإسلامي بأكمله. يعني قضية التعدد لما نضعها في موضعها الصحيح وهي قضية أن هذا أولا شرع من الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، حق من هذا؟ رجل. حق الرجل. هل الرجل يكون ظلم المرأة في هذه القضية؟ لما أنا أمارس حقي هل ظلمت المرأة في البداية؟ هذا راح نسأل فيها الشيخ. فهذه ما حكم التعدد؟ فهذه القضية لما نوزنها بميزان صحيح نجد أن التعدد موجود، ولكن أن الإنسان ينبغي أن يفعل بمحاذير، لأن هناك من القضايا في المحاكم سببها وسبب الفراق والطلاق هو أن الإنسان لم يعرف كيف يتعامل مع التعدد، فاضطرت المرأة إلى ماذا؟ إلى أخذ أنه هذا مثل من الضرر الواقع عليك. هذا إن كنت تقول أنه لنقل أنه حق من الرجل، في بعض الأشخاص يتزوج بأخرى عقابا للزوجة الأولى، فأصبح حق أراد به حق. إحنا لا نتكلم عن الأعمال الفردية، إحنا نتكلم عن القضايا النظرية الصحيحة. هل إحنا متفقون على أن هذا التعدد موجود بالإسلام؟ نعم موجود. صحيح. كيف نمارسه؟ بهذه الضوابط. لكن التصرفات الفردية مثل ما نقول إنسان مات من اللحم، هل اللحم يكون حرام؟ إنسان قتل إنسان بالسكين، هل نقول السكين محرمة؟ صحيح. إنسان سيارة قتلت إنسان، هل نعمل؟ نتكلم عن القواعد الكلية والأسس الكلية في الأصول الإسلامية، هل التعدد موجود؟ نعم. كيف نتعامل معه؟ هذه قضية. لكن التصرف الخاص من بعض الناس أوجد أن هذا التعدد هو سبب المشاكل، لا نقول لا. لكن كان على أثر كثير على المجتمعات، يعني إحنا هنا في المجتمع المصري يقول اللي يتزوج الثانية يا قادر يا فاقر. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يعني الموضوع لكل التحيين الرفض من الناس أو عدم قبوله من بعض الناس واسع، فهل هذا سبب عدم فهم التعدد الصحيح؟ يا ذل الشيخ مسعد الله يحفظه، القضية التعدد هل هي قضية قديمة في النكران ولا حديثة؟ لما نجد المجتمعات الإسلامية وحتى العربية إلى 30 سنة التحدث ماذا هو؟ التحدث موجود ومنتشر وسهل جدا. الآن في عقدين من الزمان إن لم تكني ذاكرة أنقاض العقود أصبح ماذا؟ كأنه جريمة بشعة والإنشاد الذي يفعل هذا الأمر. من قضية وليدة حديثة رضي الله يحفظه. ولكن أنا كشخص الأخبار التي أسمعها من الإعلام أو من أشخاص بأن التعدد يولد المشاكل، إن كانت مشاكل اجتماعية على الأسرة أو الفردية على الزوجة الأولى. وإذا يقدر يفيدني بهالموضوع الدكتور ياسر، في نظرك وفي نظر مجال عملك أو دراستك، هل التعدد جائز بإطلاق أم هناك بعض المواضع التي يكون فيها الزواج جائز ومستحب وفي بعض الأماكن يكون مرفوض؟ طيب أنا بس عشان أعقد على الكلام اللي بتقوله، التعدد لو مارسناه بطريقة صحيحة هو جائز. المشاكل اللي بتيجي المشاكل الاجتماعية دوت، إن أغلبية الرجال دلوقتي أو أغلبية الناس لما بيتزوجوا من الزوجة الثانية أو الثالثة كله بيبقى زواج في السر، ما بيبقاش في العلن. وبالتالي بتبص تلاقي عملية العدل غير موجودة تماما، وبيقول لك السبب اللي بيدوه لأنفسهم للسر إن هم أنا مش عايز أجرح مشاعر زوجتي الأولانية. فهذا يعني ده شيء غير طبيعي وغير صحيح. أنا عشان يبقى فيه تعدد زوجات لازم بيبقى فيه إعلان، لازم بيبقى فيه إخبار. نادر جدا يا بشار، نادر جدا ما يصل الزواج سري للأخير. الزواج السري سري، لا طالما أن الأولى راح تدري. ما هو لازم يبقى فيه إعلان. هو فيه إعلان عشان اللي يعمل يتزوج الثانية في السر ظنا منه أنه راح يكون سرا على وصوله. إن طال الزمن أو قصر راح تعلم الأولى. ما بيحصل. ويمكن تخرب بيته. وبيعرف. الزوجة الأولانية بتاعت لأن التصرفات بتتغير والكلام ده بيتغير كله، بيحصل مشاكل اجتماعية وبيحصل مشاكل نفسية مش مع الزوجة بس مع الزوج أصلا. عشان كده لازم نمشي بالخطوات الصحيحة منعا للمشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية. ممتاز دكتور. مروا عليك حالات المتضررة هي الزوجة الأولى، ففي نظرة العلم النفسي ما يستطيع القيام بمن أراد أن يعدد حتى لو يكون قد ظلم الزوجة الأولى. طيب الزوجة الأولى هنتكلم عن الموضوع عشان يبتدي بطريقة صحيحة. دلوقتي الزوجة الأولى لازم تكون على كم عالي من التفاهم، كم عالي من الإخلاص، وكم عالي من التدين في نفس الوقت. فديت عشان تشوف زوجة بطريقة ديت بيبقى من التربية من الأصل من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأسرية. ممكن أنا دلوقتي في المجتمع الشرقي، مجتمعنا في مصر، وممكن في المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي بنقلد المجتمع العربي تقليد أعمى، لو حاول تقليد يبقى تقليد أعمى. وطبعا هم هناك ما فيش تعدد زوجات، يبقى احنا عندنا بناخد القرار ده بنقول لا تعدد الزوجات غير صحيح، وأنا ما وافقش على الموضوع ده. دوت من الزوجة من ناحية التربية للزوجة الأولانية. عشان أخطي الموضوع ده لازم يبقى فيه تفاهم من الأول ما بيني وما بين زوجتي وما بين الزوج والزوجة، إن ممكن في أي وقت من الأوقات لو حصل ممكن يبقى فيه زوجة ثانية، ونبتدي نتفاهم في الموضوع ونبتدي نفهمها من الناحية الدينية صحيح، ومن الناحية الأسرية ومن الناحية الاجتماعية برضه. في نقطة يعني أنت ذكرتها قريبة جدا بأن تقليدنا للغرب بأنهم لا يعددوا، في نقطة مهمة لازم تتكلم عنها، لأن الغرب لا يرضون بالتعدد قانونيا تمام، ولكن يرتضي الرجل أن يكون له زوجة وغيرفريند واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة وخمس، فهم عندهم المشكلة مش في التعدد، هم عندهم مشكلة في العفة، هم عندهم مشكلة في العفة. فهذه كلمة طيبة أنت بتقول أن لازم يكون هناك توعية للرجل بفهم دور حقوق الزوجة الأولى عليه وفهم للزوجة الثانية حقوقها وشروط الزواج. معظم مش كل الشباب بيرفعوا شعار فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فما رأيك شيخنا؟ أولا الغرب فعلا يطعن في الإسلام بشبهات، منها شبهة التعدد، يقولون إن المسلمين شهوانيين، إن المسلمين شهوانيون يبحثون عن اللذة وعن قضاء الوطر، ونحن لا نرضى إلا بزوجة واحدة، واحد منهم يتزوج بواحدة نعم، لكن يزني بألف. والمرأة الغربية ترى زوجها يخادن ويزني ولا تستطيع أن تكبح جماحه، فتراقص هي الأخرى من شاءت وتخادن من شاءت على علمه وتحت سمعه وبصره، تحت سمعه وبصره. ولا ننسى أبدا قضية مونيكا كينتون، ولا ننسى أبدا قضية كينيدي مارلين مونرو وشأسه على دين ملوكهم. النساء يرفعن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وجميل أن ترفع المرأة القرآن، لكن نريد أولا القرآن لا يضرب بعضه بعضا، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة تقول هي الله اشترط العدل. ثم قال في نفس الصورة في آخر صورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني إيه؟ يعني الآية الثانية هدمت الآية الأولى؟ يعني القرآن يضرب بعضه بعضا؟ أبدا، التوفيق في غاية السهولة. العدل المثبت هو العدل في الأمور المادية، تأتي هنا بلحم وهنا بلحم، هنا بكسوة وهنا بكسوة. أما العدل المنفي هو ميل الخلق. ونحن كآباء لو سألت كل أب بصدق هل تحب أبنائك محبة متساوية؟ إن قال نعم أقول كذب. الأعراب البسيط سألوه من أحب أبنائك إليك؟ قال المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع، والصغير حتى يكبر. أنا لما أدخل بيتي وأرى صغيري أجري إليه وأحمله بين ذراعي وأصنع له من نفسي جملا، مش ممكن أعمل جمل كبير ده هيعجبني في الأرض. فأنا حين متشاعل في الولد المسافر إذا جاءني منه خطاب أقبله وأضعه بين على صدري، إنما الذي أمامي لا أفعل معه هذا. المريض قلبي محترق عليه. فحتى في حبنا لأولادنا الأسباب أسباب التعدد، وهل استعدت يعالج بعض القضايا الاجتماعية ونفسية المعدل وكيفية سهل مع الدكتور، ولكن قبل فاصل مرتقي سرنا المعالي فالعلو مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. متفق عليه. جدد حياتك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. جدد حياتك. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سمسه الجسد بالسهر والحمى. أعزائي المشاهدين، نعود مع ضيوف الحلقة في حلقتكم التعجب. شيخ راشد في مجال عملك في المحاكم، هل ترى بأن التعدد حل لبعض المشاكل الاجتماعية؟ طبعا احنا لما نتكلم عن التعدد ما نتكلم على قضية يعني غريبة ولا مو موجودة، نتكلم على قضية واقعية. هناك الكثير من المشاكل عندنا في المجتمع، عندنا من أعظم المشاكل اللي تصير عندنا في المجتمع ليس في المجتمع الخليجي، المجتمع العربي الإسلامي، وهي قضية العنوسة. كثير من النساء الآن يعني ينتظرن الزوج حتى ينتشلهن من الكآبة ومن القلق اللي يعيشون فيه. العنوسة كانت غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب عندنا يعني؟ هذه القضية إن غير موجودة لأن الكثير من النساء يعني رضين أن يكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة، فهذه القضية عالجت مشكلة العنوسة. ونعلم كلنا على أن الآن في الزمن الحاضر، ونتكلم عن الزمن الماضي، الآن نحن في 2008 الآن عندنا قضية ماذا؟ كثرة النساء على حسب الإحصائيات، عند النساء أكثر من الرجال. في بعض ربما يقول بس هذا هو الحل، نقول لك ما دام انه حل شرعي اذا هو وجد لحكم من الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم ايضا انه ماذا يكفر للمسلمين يقلل العنوسه، لان الان نجد يعني وحتى يعني في بيوت عندنا مثال ان احد يعني الاصدقاء عنده 10 بنت، يعني نسبه النساء الى الرجال نسبه كبيره جدا. والنبي نفسه من علامات ان الرجل قائم على 50 امراه، ما الذي يتولى امرهم ورعايتهم؟ في قضية أن لما نقول تعدد الزواج نحل مشكلة كبيرة وخطيرة في قضية العنوسة. لما نحل مشكلة العنوسة نحل ماذا؟ مشكلة نفسيات كثير من النساء. ولما نعالج مشكلة كثير من النساء نفسياتهم إذا سوف نمنع عنهم ماذا؟ القلق والكآبة والحسرة والندم. ولما تتزايد الأعمار لربما ويخشى أقول أن لربما لتطفئ نار الشهوة والأمر هذا لربما تنجرف إلى طريق حرام. هذه قضية خطيرة. هل الكلام اللي سمعته صحيح يا شيخ؟ بس انا مش انا مدى تاثيره على احنا في عندنا لازم نتكلم عن قضيه ثانيه كمان واللي هي الخوف ديت من الناحيه النفسيه. الخوف ان الراجل بيقدم على الزواج، مش كل زواج من الثانيه او الثالثه او الرابعه، زواج من الاولى. بص في عمليه خوف ورهبه من جواه، ولدرجه ان في وقتنا هذا تويتر يقول لك طيب مش هتجوز ولو ما نفعش اطلق. صح، الطلاق هو الحل الاول. صح. قبل ما يبتدي يعمل اي حاجه يقول لك خلاص على طول وهو لسه ما اتجوزش. فلازم عشان نتخطى المشاكل ديت لازم نواجه الخوف، الخوف الداخلي، الخوف الدفين عن الرجال. آه وبعد كده ممكن نبتدي نتعامل مع القضيه دي. نعم. شيخ مسعد، سمعنا بان التعدد يعالج امور كثيره، ولكن حكم التعدد في الإسلام هل هو واجب على الشخص أم هو جائز؟ وهل هناك بعض المواقع يكون محرم؟ أولا احنا قلنا أن الإسلام لم ينفرد بتشريع التعدد، بل جاء فوجده موجودا في التشريعات السماوية السابقة وحتى عند من لا دين لهم، أهذبه وشذبه، وضع له قيود وحدود. يا أستاذ داري، ألمانيا النصرانية رضيت التعدد لبناتها النصرانيات، يعني بعد الحرب العالمية الأخيرة التي دهست مئات الألوف من الرجال، وجدت ألمانيا نفسها في مشكلة عويصة، نساء كثر والرجال قليل. الرجال حتى في نسبة الموارد الطبيعية في السن النساء أكثر، ثم الرجال تأكلهم الحروب وتأكلهم الصناعات وتأكلهم هذه الوسائل العصرية الحديثة. ألمانيا عقدت مؤتمر في عام 1948، مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ، كانت توصيات إباحة تعدد الزوجات للرجل النصراني الألماني ويعدد من النصرانيات. وصار ألمانيا رضوا بالتعدد، ومن المسلمين يشنع عليه وقعا في تعدد الله لم يوجبه على الرجال. غاية ما هنالك أنه مباح، مباح بقيد وشرط القدرة بشفتيها البدنية والمالية والعدل، لأن الذي يتزوج من امرأتين أو ثلاث أو أربع ويحيف في الآخرة وشق من شفقيه مائل، هذا منظره في أرض مصر. فالتعدد غاية ما هنالك أنه مباح وليس لواجب وبقيود وحدود. طيب شيخ راشد، أسباب التعدد، الناس تعدد، يعني المجتمع الإسلامي ينعت بالشهوانية أنكم تجيزوا أن أتزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة. ما المانع أن الإنسان يتزوج لأجل الجمال لأجل الشهوة؟ هذه غريزة تطلع عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تمسح المرأة لأربح، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم تصدر بذات الدين تربت يداك. إذن القضية عند لما الإنسان يقول لك أنا تزوج للشهوة، لربما هذا الإنسان يكون فيه شهوة، والمرأة لا تستطيع تجاري بهذا الأمر. هذه قضية فطرية، ما يعني ما نخجل من وضعها في يعني كلامنا، لأن قضية مشاهدة. أيضا قضية كما قال الأعراب، صاحب الواحدة يحيض عندما تحيض ويمرض عندما تمرض. هذا الإنسان عندما تكون له هذه المرأة وهي صاحبة الدين مخلق ومعاملة طيبة، لكن هذا الإنسان فيه شهوة وفيه رغبة، هذه المرأة لا تستطيع دائما أن تكفر رعاية الأولاد، رعاية البيت، وهي عليها الدورة الشهرية، وهي عليها المرض وعليها الهموم. هذا الإنسان لما يريد أن يسرع في هذا الأمر، هل نقول الثانية كما تقدر النساء الزانية؟ يعني تقول لك زوجي يعني يفعل الحرام ولا يأخذ عليه الثانية، هذه قضية نقول ما أخذ عليك، أخذ معك وما أخذ حق الظلم. طيب في بعض الزوجات من يقول أنا ما قصرت عن زوجي بشيء. نعم. جميلة. نعم. أقوم بواجباتي. نعم. أتنظف لو أتعطر لو البيت ذاهب والعيال زينين يأخذ عليه ليه؟ هذه القضية لما تفهم الزوجة مثل ما تفضل الدكتور، أول نشرح هذا الأمر ونبطنه أمام العيان ونضعه تحت المجهر، هذا الحق يمارسه الزوج براحته أو لابد أن يستأذن؟ شرعنا ولله الحمد منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، ما سمعنا من واحد منهم أنه ينبغي أن يستأذن المرأة، لأنه يا ماذا حق الله، يقول الرجال قوامون النساء، لأن هو القائم هذا الأمر له. وإذا القضية أن المرأة خلقت من الرجل، الدكتور ياسر أن يبلغها ولا يأخذ رأيها، هذا من باب حسن العشرة. صحيح. وأيضا مثل ما تفضل الدكتور نبدأ على ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر طيب. وأيضا نقول يعني أنت لما قلت على هذا الأمر، هذا الأمر ليس بخزي ولا بعار ولا بفضيحة، ينبغي ماذا أنك تعلن على الملأ. لكن القضية نحتاج إلى ماذا، كيف يسوس هذا الرجل الأمر الجديد عنده. الخلل الواقع الآن أن بعض الرجال أقول أنا ربما أزيد شوية أقول كثير منهم ما يعرف كيف يسوس هذا الرجل. مثل ما تفضلت هل هي قضية شهوة، إذا دخل على قضية الشهوة من غير أن يراعي الأمور المترتبة عليها مع الأولى نقول لا تتزوج، أمر محرم، لأنك سوف تأخذ قضية الوطر وشبه الناس ما سوف تجري بعد ذلك. أطلاق. صحيح. وهذه قضية خطيرة. دكتور احنا سمعنا أن الزواج يكون حقا للرجل إن كانت وفرت فيه الضوابط الذي يسمونها مثل العدل. تمام. ولكن الأثار النفسية المتوقفة على الزواج على الزوجة الأولى، إحنا نتكلم من واجب أن نعطي الزوجة الأولى مثل نبلغها، ولكن بعد فترة ما شيء نفسيا شنو يفكر عليها؟ من الناحية النفسية الزواج من زوجة تانية ممكن بيعدل العلاقة ما بين الزوج والزوجة الأولى، يعني ممكن بيكون في مشاكل ما بينهم، ولما يتزوج من زوجة تانية أو زوجة أخرى العلاقة الأولانية بتتحسن. الزواج من زوجة تانية بيحسن العلاقة مع الزوجة الأولانية. الشيء الأصل في الموضوع ده هو إن ممكن الزوجة الأولانية فعلا، ودي أنا شفتها في الموضوع عندي، بتقول لي زوجي بيحبني، فما لقيت مشكلة قالت لي بيحبني بس بقيت زي أخته، إحنا الاثنين إخوات، الشهوة منهم انفصلت تمام. لما سألت الزوج قال لي لازم يبقى لي زوجة تانية عشان أعرف أمارس علاقتي كاملة مع زوجتي الأولانية. دي أشياء إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، حسيس إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، إنما نقدر نتحكم في التصرفات. لهذا يعني أنا لما تفهمت الزوجة الأولانية الموضوع دوت وافقت، لأن علاقة بيها تحسنت ومعاملته بيها تحسنت، فلقيت إن العلاقة بقت أحسن، وشافت إن الزواج من زوجة أخرى انتجاب للعائلة. هل ترى أن الزواج من أخرى قد يعالج المشاكل مع الزوجة الأولى؟ معظم المتزوجين عندهم مشاكل مع الزوجة الأولى. ممكن زواج من زوجة أخرى بيعالج بيساعد مو الكل ولا أكثر مع الزوجة الأولانية، وبالتالي بتبص تلاقي انتجاب للأسرة، ما تبقاش خطر للأسرة، يعني لو حصل أي مشاكل في الصحة للزوجة الأولانية ممكن الأولاد بيروحوا مع الزوجة الثانية، بتبقى أسرة أكبر مش أكبر. كمجتمع شرقي ترى أو أن المطلقة منبوذة ولكن بعض المتزوجات يرون أن يفضلن أن يسمينا مطلقات ولا زوجة أولى. فما رأيك؟ لا الأولى من الثانية. لا هي زوجة أولى ولكن ما يتزوج عليها ما تقدر. فهمني. دوت بيبقى اللي أنا بقوله بيبقى نوع من الاجريشن، بيبقى نوع من الغضب. والغضب لما بيتملك من المرأة ومن الرجل في نفس الوقت بيبقى زي السجن. السجن ده مين اللي جواه؟ البني آدم اللي غضبان نفسه أو الشخص اللي غضبان نفسه. الرياكشن بتاع المرأة ديت أو الزوجة ديت إن أنا أكون مطلقة أحسن من أنا زوجة أولى وفي زوجة ثانية، دوت نوع من الغضب وبيمنع الزوجة إنها تشوف الرؤية على المدى البعيد. فبيحتاج ان هي تتعالج في الوقت ده. العدل هل يكون في الاحساس ام بان عدل في عايزين يعني انت في معظم اللي نسمع انه في الزواج متعدد يعني شوف الاخلاق. احنا اول لنعرف ما العدل. العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. لما نتزوج يعني بتشبيه يعني يسير يعني واحده لربما من الخليج وواحده من الوطن العربي من افريقيا. اعطي كل واحده حقها. هذه لما اشتري لها هذا ما يعني اني اشتري هذه لنفسها، لربما هذه يناسبها في عرفها البيت، هذه يناسبها في عرفها شقة، هذه لربما يناسبها السيارة، هذه ما تحتاج للسيارة، هذه ثوبها لربما تلبس نوعية معينة من الثياب، هذه ما تلبس. العدل العدل انك ماذا تعطي الحق لمستحقه. فبعض الناس يقول لك لا ان انت تشتري هذه تشتري مثلها، لا لا لا هذا ليس بالعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كيف يعدل الانسان مع التعدد. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم روايات كثيره من احب الناس الى قلبه؟ عائشة. هذا بلا خلاف عند احد من المسلمين ان احد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الذين ماتوا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة وهم الاحياء، ما في خلاف. هذا هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الظلم لما يخبر بإحساسه من عائشة؟ أبدا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى في الأمر القلبي الذي ماذا ما يستطيع أن يملكه، لكن يحاسبه الله سبحانه وتعالى والنبي بعيد عن هذا الأمر في الأمور الظاهرة. فإذا ولم تعدلوا بين النساء والحرص، هذه الآية تنطبق مثل ما تفضل شيخنا على أمور القلبية، أنت تفضل هذا الابن على هذا لكن ما تظهر هذا حتى لا يطلبهم شيء. فإذا قضية العدل لما يأتي الإنسان يقول لك اعدل كيف عدل، نقول أن تعطي هذه الزوجة التي تستحقها وهذه التي تستحقها. إذا أعطيتم هذا الأمر أنت ماذا الآن انصفت. البعض يتخيل أن تتزوج فرضا من هذه الدولة ومن تلك الدولة تفعل نفس الشيء، لا لا لا أبدا. هذه الواحدة المدنية بخلاف الريفية. بارك الله فيك. نعم نعم هذه قضية. فضلت الشيخ لما نقرأ بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نرى أن الكل يعلم أنه معدل وله حالة استثنائية عن باقي المسلمين، ولكن شخص يقرأ التاريخ يرى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من أخرى على فاطمة في حياتها، نرى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وخاطب بأن عائشة بضعت مني فاطمة بضعت مني يريدني مرابة الحديث. فما رأيك في هذا؟ هل كان منع لعلي من دافع الأبوة ولا كان هناك رأي آخر ولا ما الحكم فيها؟ أولا هذه شبهة يرددها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام عموما وفي قضية التعدد. يقولون كيف تزعمون أن الله عز وجل أباح التعدد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التعدد وعدت كذا كل الصحابة؟ أنا لو طلبت منك أن تصدر لي اسم صحابي واحد لم يعدد حتى مات لأعجزته. ثم يقولون حين أن علي رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من ابنة أبي جهل على فاطمة النبي منعه وصعد منه وخطب وقال كلاما شديدا قاله وهو مغضب، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ الجواب لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا الزواج على فاطمة في حال حياة فاطمة؟ سيدنا علي عدد بعد موت فاطمة كمزواج رضي الله عنه، عدد بعد موت فاطمة، لماذا منعه النبي إذن؟ هناك ثلاثة ردود على هذا السؤال. الرد الأول ذكره ابن حجر والنووي نقلا عن ابن التين قال من خصائص النبي ألا يجمع على بناته من أزواجهم، هذه خصوصية من خصائص النبي أن الذي يتزوج من ابنته لا يتزوج عليها في حياتها أخرى. هذا رد. الرد الثاني قالوا إن فاطمة شرطت على علي رضي الله عنه وعنها أن لا يتزوج عليها. ولذلك في نفس الخطبة والحديث رواه مسلم في صحيحه النبي ذكر رجلا من بني عبد شمس قال وعدني وما أخلف وحدثني وسبقني. كان يعني عثمان أو العاص زوج زينب. الرد الثالث هو من أحلى الردود. قال أهل العلم هذا إذا خاف الرجل أن يسب أصهاره. ودليل قالوا في الحديث والله لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله وابنة عدو الله. كانت العلة في أنا عايز أوقف في المسألة. لو أنا تزوجت ابنة الرجل الصالح فلان ثم جئت وقلت له يا عم سأتزوج على ابنتك قال لا بأس ولكن ممن تتزوج؟ قلت سأتزوج من المرأة الراقصة فلانة أو الفاسقة علانة هل من حقي أن يمنعني؟ نعم من حقي أن يمنعني. لماذا؟ لأن أحفاده سيسبون بإخوتهم من هذه المرأة. إذا أنا أحفادي ينزلون من نسل طاهر وعالي وإخوانهم أمهم لا دين لها الفاسقة كذا. في رد رابع جميل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من الزواج على فاطمة في حال حياتها شفقة منه على علي. كيف ذلك؟ النبي قال في نفس الحديث إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها وهي تأذت. تأذيها هذا سيجعل الرسول يتأذى. وإذا تسبب علي رضي الله عنه في إيذاء النبي سيهلكهم بقى. فهذه شفقة من رسول الله على علي رضي الله عنه. دكتور سمعنا كلمة كان علي مزواج وكانت في السابق شغلة يعني يثق فيها. نعم. فحتى أنا عندي صاحبي من جزر القمر يقول أن في جزر القمر من لا يعدد يعتبر شاب. فكلمة مزواج في علمنا اليوم في الوطن العربي تؤدي إلى معنى أنه راجل عينه دايخة. إذن لي لحظة بعد الفاصل. طيب جميل بعد الفاصل. تدينا ننشط المجد التالي نرتقي سبل المعالي فالعلوم نريد. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمر عن أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟ ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟ ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟ نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف. أنا متأكد أن هذا الأمر لا تتغير تغير أشخاصه. في منطقة الصفا ننتظر مشاركتكم وآراءكم. الآن على 23.59 بداية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية. توكلنا بالله توكلت على الله. اللهم افتح في وجهي هذا بخير واختم لي بخير وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. اتصل على 23-59 اتصل الآن وأرسل الكود. أعزائي المشاهدين، أترككم مع السؤال على الدكتور ياسر، ألا وهو ينظر الشعب العربي على المعدي بأنه رجل فارغ عين. تمام. إيه رأيك؟ طيب، إحنا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم هنبص للموضوع من شقين أو ثلاثة. أول شق إن الفكرة دي فكرة غربية. يعني إحنا عندنا في المجتمع الغربي لما الزوج بيبقى له صديقة في الزواج أو صاحبة واحدة مصاحبها أو كده، بتبقى من الناحية شهوانية فقط لا غير، من ناحية جنسية فقط لا غير. فإحنا خدنا الفلسفة الغربية وابتدينا نطبقها عندنا إحنا من ناحية. الناحية الثانية مرتبطة أيضا بالغيرة، والغيرة مرتبطة بالغضب، والغضب مرتبط بالتحكم. بتبص تلاقي ممكن الأهالي بيعلموا بناتهم سن صغير ان لو زوجي عايز يتزوج واحد تاني واحده تانية عليكي، هي من الناحيه دي بس. الناس لما تيجي الزوجه تبص عليها من الناحيه دي تبص لها طب وانا غلطت في ايه؟ ما انا بعمل كل حاجه. هو الموضوع انها بتشوفها بطريقه ان في حاجه ناقصه فيها هي. احنا بنقول المصير الفكر دوت ان لا، ما فيش حاجه ناقصه فيكي، بالعكس ده الزوج عشان يتزوج من امراه اخرى انت مسؤول، يعني بيبقى مسؤوليه عليه زياده، مش زوجه واحده هيبقوا اثنين، مش اولاد بس من واحده هيبقوا اولاد من واحد كتير، المسؤوليه بتبقى زياده عليه. فلازم نغير الفكر من الفكر الغربي للفكر الشرقي، من الفكر اللي هو انا بقول عليه الوحداني، ان انا لوحدي وانا عايش لوحدي منفرد، لفكر جماعي. وهي دي طريقة اللي نقدر يعني نغير بيها المنظور، ان هي من ناحية الشهوانية فقط لا غير، هي ملهاش دعوة من ناحية الشهوانية، بالعكس ممكن تكون الزوجة مش قادرة او الزوج نفسه محتاج اشياء اخرى في الزواج بيلاقيها في بني ادم مكان، ممكن تلاقي حاجات مكملة ليه لشخصيته. ممكن كتير جدا بشوفهم وبكلمهم تبص لي يقول لي انا ما بحسش بالانتعاش او بان انا عايز اشتغل وعايز احقق وعايز اعمل، الا لما بيبقى فيه معايا اكتر من واحده. اكتر من واحده دي ما هو هيعملها في الحرام، يعني هيعملها في الحلال، فدي بتزوده هو طاقه وبتزوده اقبال على العمل واقبال على الحياه واقبال على التدين في نفسه. هذا من الحكم اللي تكلم عنها فضيله الشيخ، واذا تقدر تزود عليها بعد. هل الحكمه حكمه الله ظاهره سبحانه وتعالى في التعدد بس اللي تكلمنا عنهم، الا وهي ان يكون الانسان يعني يقضي وطره في الحلال، ام هناك اخرى اكثر من اللي تكلمنا عنهم؟ نطمع بس نطمع من علم الشيخ نسعد انه في قضيه ان زوجتك يعني فاطمه لما منح النبي صلى الله عليه وسلم منع علي من الزواج، في قضية أن ربنا يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة تحملا في المصائب وفيما يفعله وأطلق عليه أنه ساحر وكذاب، لماذا لم يتحمل هذه القضية؟ يعني أنا نسمع من علم الشيخ مسعد أنه يبصرنا في هذا الأمر الله يحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يؤذيه ما يؤذي أولاده ورحيم، وكان يتأذى صلى الله عليه وسلم بقول الكفار فيه بأنهم كاذب وساحر وشاعر، وهذا في القرآن، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بما يقولون. نعم، فصدر ضاق، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرحمة بابنته، النبي الذي قطع خطبة الجمعة لما رأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف وغلبته الرحمة وحمل هذا على يد وهذا على يد، ثم استأنف إذا وجد ابنته في ألم وفي قلق وفي ضيق وفي ضنك لا شك انه في أرض هذا يؤذيه، ولا يحل حرامه، ولا يحلم ولا يحرم حلالا، ولا يحل حراما. في نفس الحديث الخاتمة قال وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. هل يجوز عامة المسلمين أن يحرموا على أو يمنعوا أزواج بنات من الزوجين الآخرين؟ من حقي أن أمنع زوج بنتي أن يتزوج عليها إذا كان سيأتي بامرأة بشرط أحفادي بسبب زواجه منها. من يحدد هذا؟ في حدد هذا. انت كنت انا فاضل، انا انسان غني، من عشرة غنية جدا، واراد زوج ابنتي ان يتزوج من احدى نساء فقيرة جدا، فراح فانا بامكاني استخدم النقطة. الكفاءة عندنا هي كفاءة الدين، لا اتكلم عن غنى وفقر او عن طبقة وطبقة او عن شهادة وشهادة، انا اتكلم عن امرأة صاحبة الدين ولو كانت تفترش الحصى وتلتحف في السماء. هذا الموضوع، لو جاءت امرأة لا دين لها أو من أسرة قد يهان أحفادي بسببها، هنا من حقي أن أعترض عليه وأنصح له. سؤالك الأول شيخنا الشيخ راشد، طيب بنت أبي جهل كانت مسلمة، نعم، وصحابية، نعم، لكن كما قال النبي في الحديث لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. نعم صحيح. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. هل يتعارض هذا مع قولك شيخ؟ إطلاق، ما في تعارض. القضية مش في ابنة أبي جهل بذاتها، القضية أنه سينحدر منها ولد جده أبو جهل، أخ لولد جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي ما منع كل الصحابة من الزواج منها، فليتزوجها أبو بكر، فليتزوجها عمر، فليتزوجها سعد، فليتزوجها من شاء من المسلمين، إنما لا يتزوجها رجل على ابنة رسول الله. هذه القضية، وأنا قلت في أول الكلام أن من أهل العلم قال هذه خصوصية، خصوصية من خصائص النبي، لا يجمع على بناته من أزواجهم نساء، خصوصية، وإنما قال شرط اشترطته فاطمة على علي رضي الله عنه وعنها. سمعنا كلام في الحلقة هذا ما كنا نعرفها عن التعدد، فمن المسؤول بأن ينشر التوعية الزوجية أو الشرع في مجتمعاتنا؟ القضية الأولى يعني الله يحفظهم إنه قضية المناهج التي تدرس الآن أو وسائل الإعلام أو أئمة الدين، إن هؤلاء المناطقين الأمور الشرعية. لما نسمع أن الآن في هذه مثل هذه الحلقات مع الجمهور الفاضل والمبارك الله يحفظهم أن قضية التعدد قضية واضحة شرعيا، لكن هناك حجب معها في قضية الإعلام. لما يعيش الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يبلغ سن الزواج وكذلك الفتيات، هم يشاهدون الأفلام العربية أو حتى الأجنبية والتمثيليات، وأن التعدد جريمة وشذوذ وأن الظلم وأن المرأة والمرأة. على كلمة شذوذ أنا ذكرت قصة، أنا لاحظت في وجودكم أن أنا لما قلت أن من لا يعدد يعتبر شاذ عن القاعدة ان الكل يتزوج وليس شاذا جنسيا. هذا قاله صديقي، هذا قال لي صديق في جزر الحمر بان من لم يتزوج يعتبر شاذ. هذا راح نرجع له النقطه، هذا انا راح ارجع. هذه القضيه الاولى، قضيه ان وسائل الاعلام، قضيه وسائل الاعلام ما نحرض يعني انك لابد ان تتزوج على امراتك، لا، لكن لا نشوه هذه الصوره. نعم. لان مثل ما تفضل شيخنا الفاضل الله يحفظه، الاصل في التعدد انه مباح مستحب، يعني الإنسان توفرت فيه الشروط إن شاء الله يكون عادل في المستقبل، يكون منصف مع هذه المرأة بقدرها ويعطي هذه حقوقها ويتق الله سبحانه وتعالى ولا يظلمها، وإن لم يعدل فحرام عليه أن يخطره. حرام عليه. عرفنا إنسان أنه لا يستطيع أن يعدل بين أي شخص، نقول بعد ذلك أنه مع الزوجة الأولى يظلمها ويضربها، بعد ذلك نقول أخذ الثانية، مستحيل هذا الأمر، لكن نجده ولله الحمد سعيد في أسرته، قادر على النفقة، وجرب في أمور كثيرة بالحياة، وإنسان أمسني سياسي محنك يقود أعظم مملكة وهي الأسرة. بعد ذلك الزواج يكون سهل. لا تأتي وسائل الإعلام لتجعل هذه الصورة ماذا في أذهاننا، يلوث الذهن بأن هذه جريمة لا تفعلها. هذه القضية الأولى في الإعلام. القضية الثانية أئمة الدين، العلماء، الأساتذة، الشيوخ، لما يبسطون هذه القضية من خلال أدلة، ولا مع حفظ أيضا المرأة، لا نقول حقوقها، لكن حفظ كرامة المرأة بأن لا تظلم، لأن بعض الناس يعني أخذ من الدين لباسه ومن الشرع اسمه، وماذا فعل هذه المرأة؟ مهانة، مع أن الله سبحانه وتعالى كرمها كإنسانة، أيضا صانها وحفظها مسلمة، لما هذا الإنسان جعله الله عوان تحت أيديه ينبغي أن يرعاها. بس نعم الجمهور سمعت ما الذي دار في الحلقة، من عنده سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متزوج من زوجة، وأنا أتزوج زوجة ثانية، يعني هذا شجاع هذا يا جماعة، أنا بشوف الحلقة. الشخص هذا شجاع. لا أنا يعني أعرف شخص سأل زوجته هل ترضين أتزوج عليك، فقال هو اسمه أبو كريم، سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج أخرى، فقال هل ترضى بأن يتربى كريم يتيما. لا انت شجاع تفضل. رغم الزوجة مطيعة عليا والحمد لله، بس انا يعني عاوز اتجوز زوجة ثانية القصة لي انا. هذا سؤال. بس انا عايز يعني اقول لها ووصل لها اللي انا عايز اتجوز بدون ما تحصل مشاكل زمان الدكتور، وفي نفس الوقت يعني ما بوصل نفسيتها. هذا سؤال اطرحه على الدكتور. سؤال ثاني، حد عنده سؤال ثاني؟ تفضل. ما حكم الاسلام على رجل تزوج اثنان ولم يعدل ما بينهم؟ هذا سؤال دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال ان شاء الله. لماذا تفضل المرأة ان يكون جوزها يعني زوجها يعرف واحدة ثانية على انه يتجوز عليها؟ جميل. صح صح. ترضى بان يقعد زوجها في الحرام ولا يتزوج عليها. نعم. مع العلم ان ترى هو جمع، ولكن ليس شرعي. أنا هجاوب على السؤال اللي هو الثاني الأول وجاوب على السؤال الأول. الله يبارك. المرأة مثلا لما بتشوف الزوجة الثانية بتقول لك لأ ده أمر واقع ومدة طويلة ومش حلو. ممتاز. إنما لما تعرف إن زوجها خان عليها ممكن بتقنع نفسها داخليا تقول لك يعني مرة واحدة وخلاص هنا، إنما هو سعي برضه. هي دي المنظورة الداخلية إن تقبل بأن يخونها ولا يتقبل. هو يخونها وخلاص انتهينا منه. السؤال الأول كيفية تهيئ الزوجة على قبول فكرة الزوجة من أخرى. كل إنسانة أو كل شخص رجل أو امرأة لهم مدخل معين. فأنا أقول للزوج دوت إن هو يشوف المدخل بتاع مراته إيه، ويبتدي يفهمها. لو مدخلها الدين بيخش من باب الدين، لو مدخلها الدين بيخش من باب الدين، لو مدخلها الإثم بيخش من باب الإثم. وفي ناحية ثانية إحنا ما اتكلمناش عليها وهي الناحية المالية. ممكن بتبقى الزوجة عندها خوف جامد جدا، وخصوصا في المجتمع المصري، من الناحية المالية ايه اللي هيحصل بعد كده، فلازم يفتح الابواب دي كلها معاها ويبتدي يتناقش في الوضوح. كل باب الوضوح، ولكن مثلا لا يشترط ان ياخذ رايها او موافقتها. بس مع الدكتور في عندي قصتين عندي لي يا دكتور، احنا محدودين بوقت بسرعه سريعه. أن يخذوها، أنا أحد الأصدقاء عندي أن متزوج، هذه المرأة ما تعلم شيء عن هذه المرأة نهائيا، لأن عنده زوجة واحدة فقط، لا يتكلم عن زوجته بالغيرة أو يفاضل بينهم. حتى لما سألت يقول هذه لوحدة وهذه لوحدة، والآن تزوج الثالثة. المشكلة يا دكتورة والله نراها في المحاكم أن الزوج يفاضل عن الأولى مع الثانية، يجعل الغيرة ماذا؟ تشتعل في القلوب والعياذ بالله. هذه قضية خطيرة عندنا يعني. الأخطاء أن نسمي هذه القديمة وهذه الجديدة، هذه الأولى وهذه الثانية. الزوجات اللي قلنا أول. شيخنا سمعنا حكم الشرع في من لا يعدل مع زوجة ثانية. أنا قلت في ثناء الكلام أن الذي يحيف ويظلم ويميل إلى حسة دون الأخرى يؤتى به في الآخرة وشكه مائل، كثيرة من السمائل. هذا ظلم للعباد. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما تضيف كلمة طبعا. المجتمع كره التعدد ليه؟ رقم واحد الثقافة السائدة، ربينا مع الأسف على أمثال اللي جاوز لآدر لفاجر، أفلام في الإعلام تصفق البطل الداعر وتخرجه في أبشع صورة إذا تزوج على زوجته. ثانيا أنانية المرأة، ثالثا الجهل بالدين. أقول أنانية المرأة لأني أسألها لو مات زوجك أنت وتركك بأولاد أتردين أن تكوني زوجة ثانية؟ نقول بملء فيها نعم، ظل راجل ولا ظل حيط، حط نفسك مكانها. أيوه. السبب الثالث السؤال بثاني بيدخل. طيب الزوجة التي تطلب من زوجها أن يطلقها في حال زوج من أخرى، هل يجوز أن يسمح كلامها؟ أنا أرى أنها هنا تكون تطلب الطلاق في غير من بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت الطلاق في غير من بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ليس في نماذج شائهة كثيرة من الذين عددوا أساءوا بتصرفاتهم إلى دين ربنا في التعدد. ظن التعدد لحظات تقضى في غرف النوم وانتهى. لم يعلم الواحد منهم أن الزواج مسؤولية ورعاية وأولاد. شيخنا حنا سمعنا كلام الدكتور ياسر والدكتور الشيخ مسعود أنور وفضيلة الشيخ دراس العليمي ووصلنا إلى نتيجة الذي أقرها رب سبحانه وتعالى في شرع أن الزواج تعدد الزواج أو جواز تعدد الزواج حل مشاكل كثيرة. نعم. وحل لمشاكل فردية واجتماعية. صدقت. السؤال ولو كان فيه شوية من الإحراج هل أنت معدل يا شيخ؟ لا أنا من الموحدين الخائفين. هلا تعدلوا في واحدة. شيخنا أنا عندي قضية يعني عن قضية أن يتزوج ولا يتزوج مع عرفنا أن الأصل الإباحة. القضية الثانية عندي قضية قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني العشر العمرية مع الزوجة كما مثل ما أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه قال أريد أن أطلق امرأتي قال ولما قال لا أحبها. قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ أين حسن العشرة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ ما دامت هذه الأمور موجودة ولله الحمد والمنة إذا القضية هي شخصية وليست شرعية أن الإنسان يكتفي بواحدة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها ويبارك فيها ويجمعها معها ومع الذرية في الدوس الأعلى ولا يحرمنا ربنا من هذا الخير. السؤال المهم هل أنت معدل يا شيخ؟ أعجبتك. نريد شغلة مهمة. نحن نشجع التعدد لكننا لا نعدد لانشغالنا بالدعوة. أخاف أن أظلم لانشغالي بالدعوة لله عز وجل. أعزائي المشاهدين سمعنا رأي الشرع وسمعنا رأي الدكتور ياسر في المجال النفسي وسمعنا الدكتور الشيخ الدكتور الشيخ راشد العليمي. نشكر من ضيوفنا فضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ راشد العليمي الدكتور ياسر المعناوي. شكرا ونلقاكم على خير. رددت كل البيوت أصلح الجمع الفقيد افتحوا أبواب خير أخرجونا من جديد.